ونريد أن نمن على الذين What?

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا تتخذه ولدا فبصرت به غير